لا، لأن احنا لو قلنا يوم اليمين والشمال فقد التفت عن القبلة بالكلية وبطل الصلاة. التفت عن القبلة. لا يا، يعني انت افترضنا ان هو نايم كده وجاب وشه كده، تاخد حكم التحول بجسده ويرتكب محظور ثاني وهو رفع بصره الى السماء وهو منهي عنه، يبقى محظور ايه؟ كل ده شفنا لا ينقطع على صلاه المركب على الجاده اللي هو غير مامور بالقيام كده. فين؟ لا يا اخي، نسيت. ها؟ يعني هو حاله تبقى موت، لا ده لزوم ان هو هذا لو كان عاجز عن استقبال القبلة، لكن لو كان قادر لا يا اخي. لا لا، الإماء لو كان الإماء يمينا ويسارا وش يروح فين؟ يا اما تحت في الارض يا اما فوق في السماء، صح؟ سواء على الجنب ده او على الجنب ده، ها وش يا اما يطلع للسماء يا اما ينزل الارض. تقول كده يا شيخ ابراهيم، ولا يومئ لصدره، لو اومأ اعلى او اسفل فقد التفت عن القبله بالكليه هو بطل الصلاه وارتكب محظور ثاني وهو النظر للسماء. لا يا اخي سيبك من الصك على ظهره للاخر، هو نام على جنبه وشه للايه؟ هو لو نام، هو لو قدم للقبلة هو اللي يا اخي، مش القدم للقبلة يا اخي. الان هندفنه الميت ازاي؟ راسه على يمين القبلة مش كده؟ طيب هو نام على جنبه، لما يجي يعمل كده وكده راسه تروح في ايه؟ وأحلى، مش كده؟ طيب العلماء بيعطوا هذا الالتفات التحول عن القبلة بالكلية، لأن رأسه تاخد تكون مقام جسده في الركوع والسجود وفي الالتفات، تاخد مقام جسده. ها عايز تقول يا شيخ إبراهيم؟ لا قول عادي مفيش مشكلة. ها مش متطور ازاي يعني؟ هو اصلا هو اتجاهه كله على جنب، هو الجانب كله اتجاه ليه؟ نعم. فراسه اصلا يعني هي المفروض راسه الاعلى، فلو اومى على صدره هيبقى العكس اتجاه كله. يعني انا شايف هو نايم على الجانب. نعم. لو ايمن براسه تاني بدا اكثر من على الجنب. العكس اتجاه كله. هو طول كده لما يقول كده هيبقى يعني الراجل ما يبقى اتجاه الشرق اتجاه طريق الجنب، يعني الجنب كده بوقف طريق الجنب. طيب ماشي لا اتجاه راسه كده في اتجاه جسد اتجاه الجسد. لا يا اخي لا لا، والإيماء كده صح؟ لا ده ليس بإيماء. لا لا ليه ده هو جسده كده مع قبلة يا اخي، يا راسه دي مش مستقيمة على جسد. لا لا يا اخي، الكلام ده لو كان جسمه جاي كده ايه من هنا كده وبعدين راسه معدول هنا كده يصح كلامك، يبقى لو اومأ لصدره دماغه راحت عند رجليه كده. لا ده هو نايم باعتراض القبله كده صح، لكن لو هو حيناه وجسمه عامل كده صحيح كلامه صحيح، لكن الاصل هو بينام على كده. اتجاه وجهه في رجليه. ايوه صحيح في رجليه. طيب يا اخي ما هو في اتجاه الجثه يعني. لا ما خرج هو في اتجاه الجثه. لا انت عايز تقول ان حركه الوجه تكون في اتجاه القبله؟ لا يا لا لا، لو قلنا حركه الوجه في اتجاه القبله يلتفت عن